فحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وجدت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله أليس أن ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهب دهب ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرسهم على الحوض فلا يزادن رجال عن حوضي فما يزاد البعير الضال أناديهم ألا أذم ألا أذم ألا أذم. ويقال إنهم قد بدلوا بعدها فأقول فسقا فسقا فسقا. هذا الحديث مما يستوقف كل طالب وكل إنسان ليتأمل عدة جوانب: أثر هذا الوضوء الذي يتكرر في كل يوم، وجانب آخر حالة كل إنسان وما هو عليه مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا الحديث جملة جملة. بدأ بذهابه صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة، وكما يقول العلماء المقبرة بتخفيف الباء، فتح الباء وضمها وكسرها، والكسر أقل، مقبرة ومقبرة ومقبرة، وهي مواضع القبور. ومواضع القبور المشهورة في المدينة هو البقية، ولهذا البقية من الخصائص ما ليس لغيره من مقابر عامة المسلمين. من أهمها أنه أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء في الآثار أنه يوجد في الكتب المتقدمة أن اسمها كفتة، تؤخذ بما فيها وتكفت في الجنة، وأسماء عديدة. والذي يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أهل البقيع ويسلم عليهم، وجاء في بعض الآثار أتاني جبريل فقال اذهب فسلم على أهل البقيع. ذهب صلى الله عليه وسلم ووقف على المقبرة وقال السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين. السلام عليكم آل، آل هنا قالوا منصوب على الاختصاص أو المناداة، أي أخصكم آل دار قوم مؤمنين. القوم هم علية الناس، والإيمان إذا أفرد جمع معه الإسلام، فيشمل من كان في مطلق الإسلام ومن كان في ذروة الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا هل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال للمتكلم معه غيره أو المعظم نفسه، يعني شخصه صلى الله عليه وسلم أو من معه؟ إن شاء الله هنا الاستثناء كما يقال، أو التعليق على المشيئة، هل هو للاحقون؟ وإن شاء الله إيش بكم لاحقون، هل التعليق هنا مرتبط بكم او مرتبط لاحقون؟ اللحاق بالموت، وهل في الموت مشيئة واستثناء او انك ميت وانهم ميتون؟ امر منتهي مفهوم منه. قالوا لم يذكر صلى الله عليه وسلم المشيئة شكا في الموت، ولكن ذكر المشيئة تبركا وعملا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوم قالوا ذكر المشيئة هنا لبكم لا للحاق، أي بكم في هذا المكان، ويكون تنويها لشأن البقيع بالذات أي بالمدينة بصفة عامة. وقد جاءت الآثار من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، والحديث من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والأحاديث في شأن المدينة كما هو في باب كتاب الجامع في آخر الموطأ أحاديث عديدة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون في عدة مواضع. إذن ونحن وإنا إن شاء الله، ذكر المشيئة هنا متعلق بالمخاطبين لا متعلق باللحاق، وتعليق على الموت تعليق الموت على المشيئة، أو أنه للأمرين جميعا، وذكر ذلك تعليم لنا. وددت أني رأيت إخوانا لنا، مظبوط؟ وددت أني قد رأيت إخواننا أو إخوانا لنا. هذه الكلمة غيرت الصحابة. كيف وددت لو أنك رأيت إخوانا لك؟ وإحنا إيش نكون؟ إنما المؤمن إخوة، ولسنا بإخوانك. قوله صلى الله عليه وسلم وددت، الودادة المحبة والتمني، يود صلى الله عليه وسلم ويتطلع لو رأى إخوانا له، كيف يراهم في ذلك الوقت أو فيما بعد؟ نأتي إليها بعد سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم إيش؟ أصحابي. وإخواني ولا وإخواننا؟ ها؟ وإخواننا. لاحظوا هذه اللثة يا إخوان. وددت لو رأيت، لو قد رأيت إخواننا أو إخواني إيش؟ إخواننا. ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا. لم يأتوا بعد. في قوله صلى الله عليه وسلم وددت لو أن قد رأيت، هذا فيه إشعار بمكانة إخوانه الذين يأتون بعد ولا لا؟ نعم. نعم، وقد قدمنا الإشارة في ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نوه عمن يأتي بعده يؤمن به ولم يرى، عند ويؤمنون بالذين هم بالغيب ويقيمون الصلاة. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله، قالوا إيمان الأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا إيمان أصحاب الرسل أو إيماننا قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا فمن إذن؟ قال الذين يأتون بعدي يرون كتابا بين صحف ويؤمنون به. والآثار والأحاديث في المؤمنين في آخر الأمة أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث متوفرة متعددة. ويهمنا هنا قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا بإخوانك؟ قال أنتم أصحابي. لم يقل لا، لم ينف عنهم الأخوة، بل أقرهم عليها وزيادة، أنتم أصحابي يعني جمع لكم الأمران الأخوة والصحبة. ولذا الصحابة لا شك أنهم خير الأمة خير القرون إيش؟ قرني ثم الذين إلى آخره. فالذي لأصحاب رسول الله ليس لأحد بعده. قد تكون هناك بعض الخصوصيات أو بعض الإكراميات من يأتي بعدهم، ولكن مهما كان الأمر لن يعلو أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنتم أصحابي أي إخواني ولكم منزلة الصحبة. ثم بين الإخوان الذين انفردوا بالأخوة دون الصحبة الذين يأتون من من بعدي، أي يؤمنون بي من بعدي على ما يسمعون، يقرؤون القرآن وتبلغهم السنة وتتناقل إليهم الآثار فيؤمنون بعد من بعدي، فهؤلاء هم إخواني. ومن هنا نستطيع أن نلمس مدى رابطة أخوة الإسلام التي تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين إلى آخر الدنيا. نعم. وأنا فرقهم على الحوض. قال وددت لو رأيت، نرجع إلى الرؤية، وددت لو أني قد رأيت. قد تكون للتحقيق وتكون للحال وتكون للماضي. قد رأيت، قد جاء زيد، ما يقول قد سيأتي زيد لا تأتي معها. وهنا للعلماء مجالات، لو كان المراد بالرؤية يوم القيامة ما يأتي بقد ولا يأتي بالفعل الماضي، وجدت أني قد رأيتم، وجدت أني أراهم، أود أن أراهم، لكن وجدت أني قد رأيتهم. هنا يقول بعض العلماء في مجالات أعتقد أنها تحتاج إلى نوع من الشفافية وإلى نوع من الإمعان فيما يتعلق بهذا المقام. كما قال بعضهم ود صلى الله عليه وسلم لو رآهم في ذلك الوقت رؤيا حقا، وإن لم يأتوا بعد العالم كله عند الله سواء، والأنبياء إنما يأتيهم العلم من علم من؟ من علم الله. فبقدرة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يريه المعدوم موجودا، وتكون في حالة يتجلى الله سبحانه وتعالى لرسوله بما يمكن أن يريه الأمة إلى آخرها، ثم يعود إلى حالته التي هو عليها في حالاته العادية. أعتقد أن هذا فيه عمق أو فيه بعد، ولكنهم يستشهدون بصور وبحالات ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم من أعمال من أعمار أمته. عرضت علي أعمار الأمة، ما قالش أعمار أصحابي، الأمة. وما ذكر صلى الله عليه وسلم من أشياء لم تأتي بعد، في غزوة الأحزاب حينما استعصت عليهم الصخرة الكدية وضربها الضربات الثلاث وأبرقت، ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الأولى؟ الله أكبر فتحت كذا، الله أكبر فتحت كذا، وأخبر عن البصرة وعن بغداد وعن وعن وعن، أخبر عن صنعاء وعن بصرة وعن، هل كانت موجودة في الإسلام؟ لا. أراه الله سبحانه وتعالى تلك، وحتى في بعض أراه قصور بصرة، أراه قصور صنعاء. وهل الإنسان العادي يرى قصور صنع من هنا لو حتى نذر الصواعق؟ ما هي ناس. لكن ما يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يريه لبعض الناس الآخرين. وللرسول في هذا مكانات لا يمكن لمخلوق أن يقف فيها أو أن يتكلم فيها بالعقل، لا. أمور اعتقادية ما أثبته الله أو أعطاه الله لرسوله لا يمكن لمخلوق أن يتكلم في ذلك بالعقل. ونحن نعلم قضية الإسراء والمعراج فوق العقل وفوق المادة وفوق التصور الحسي، وقد قدم لها بشق صدره صلى الله عليه وسلم عند البيت وبملء قلبه نورا وحكمة حتى استطاع أن يخترق الملأ الأعلى دون ما أن يضيمه شيء، لا كما يقولون الآن عامل احتراق من احتكاك من ضغط من إلى آخره، لا وكلا. ووصل إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى، ويبين تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو غيره يزيغ البصر ويجن العقل ويختل الشعور، لكن هو أعطي ما يثبت شخصيته قبل الرحلة. إذن وددت لو قد رأيت، قالوا يمكن أن يكون تكون تمنى رؤية في الحال، رؤية بصر أو رؤية حس يريهم الله سبحانه وتعالى على ما يريد. وقد جاء الحديث حينما نظر في جدار القبلة قبلية المسجد وقدم خطوة وتناول بيده قال تراءت لي الجنة. جدار المسجد وراه بيوت مسكونة أو خلا فاضي، أين جاءت الجنة؟ هذا أمر غيبي ولا للعقل فيه مجال، والأمور الحسية الآن لا نريد أن ندخل فيها. ثم تخطى خطوة إلى الوراء وقال تراءت لي النار. أين النار؟ لو أن خرم إبرة فتح على الدنيا من النار لأحرقها، كيف لم يحترق الجدار؟ كيف لم يأتي اللهب إلى المصلين؟ ما رأوا شيء. فالذي رآه صلى الله عليه وسلم لم يره غيره، بل في الحس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لأحد. ألم يقل سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي؟ قالها أم لا؟ هل إنسان له أربع عيون؟ هل كان له عينين في ظهره وفي قفاه؟ تكون مثلى، تشويه للخلقة، ولكن الله أعلم بمراده. إذا وددت لو أني قد رأيت على أي صفة؟ على حقيقة؟ على تمثيل في المخيلة؟ على رؤيا يوم القيامة؟ لا، سياق الحديث لو أنه قد رآهم في الدنيا، هو يعلم أنهم لم يولدوا ولم يوجدون في الدنيا، وكيف تمنى شيئا مستحيل؟ الله سبحانه وتعالى يري رسوله ما يريد. يهمنا في ذلك التنويه بشأن أولئك الإخوان الذين ربطتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأخوة، ثم يقول وأنا فرطهم على الحوض. الفرط يقولون من يسبق القوم عند الماء يهيئ لهم الماء، ولعل من كما يقول من فرط السبحة، تكون فرطت السبحة صدقت حباتها تجري. ومنه الفرط السقط يكون قبل تمام حمله وهو شفيع والديه عند الله. قال وأنا فرطهم على الحوض. مبحث الحوض والإيمان به من أمور العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه المؤمنون ويسقيهم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله تعالى أن يريدنا وإياكم حوضا، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهل لكل نبي حوض؟ أو هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود عندكم في الطحاوية وفي غيره. وهنا يأتي السؤال العقلي، طيب أنت لم ترى إخوانك، وإذا أنت لن تعرفهم، أنت لا تعلم الغيب، كيف تعرف من يأتي بعدك وأنت لم ترى؟ أنت لن تتمنى لو كنت رأيتهم وتقول أنا فرطهم على الحوض، كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ سؤال في محل ولا لا؟ نعم. فأجابهم نعم، إنهم أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم أو دهم بهم، الأدهم الأسود أبهم ليست فيه إشارة، لا حمار ولا بياض، أو الأدهم ما كان من لون واحد لا يوجد فيه ما يخالطه من لون آخر. أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل بهم دهم أكان يعرفها؟ هذه صورة كل عربي يعرف. لو أن لأحدكم خيل غرا محجلة، الغر البياض في الجبين، والتحجيل الشعر الأبيض محل الحجل الذي هو القيد بين الحافر والعش والساق، وهذا أجمل وصف في الخيل يعطيها جمال. إذا كانت حمراء أو كانت سوداء وكان على الجبين سموه الهلال، وكان على جبين الفرس بين عينيها وأعلى بين أذنيها بياضا تسمى غرة، وكذلك البياض عند محل القيد يسمى التحجيل. فإذا كانت هذه الخيل التي فيها غر ومحجلة دخلت مع آلاف ومئات وملايين الخيل السوداء التي لا علامة فيها، يمكن أن يخرج خيله منها ولا لا؟ الغر والتحجيل علامة فارقة ولا لا؟ قطعا علامة فارقة. الآن بعض الناس يفرز إبله من إبل غيره بوطة الأرض، بل ربما يفرزها بطعمة الحليب. وكما يقولون علم الآثار أو القافة معروف عند العرب، وهذه علامة يعرفها العربي والعجم، يعرفها العاقل ونصف العاقل، تبين علامة واضحة. وهنا يأتي القول: ما علاقة الغر والتحجيل بالخيل؟ ضرب المثل من أعلى ضروب البلاغة. ما هي المناسبة بين الخيل الغر المحجلة؟ ما هو وجه الشبه بين الطرفين، بين إخوانه الذين لم يأتوا بعده وبين الخيل الغر المحجلة داخل الخيل البهم الدهمي؟ بين لهم. إلى هنا لم يعلموا. قال: إنهم، أو فاضل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذه هي مناسبة مجيء هذا الحديث في جامع الوضوء. فيهمنا في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أثر الوضوء البياض في الوجه والبياض في الإيش؟ في الرجلين. لكن هذا بالنسبة للخيل، لبيان الصورة والمشابهة. واتفقوا على أن المراد بالبياض هو النور الذي يجعله الله على أعضاء الوضوء. فإلى هنا بين صلى الله عليه وسلم علامة المؤمنين الذين يردون عليه في الحوض وهو لم يرهم ولم يعرفهم. ما هم؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فلان ولا فلان، إنما يعرفهم بسيماهم. ما هي سيماهم في ذلك اليوم؟ الغر محجلون من أثر الوضوء. وهل هي خاصة لهذه الأمة أو أن الأمم الأخرى أيضا تكون غرا محجلة؟ السياق يدل على أنها خاص، لأنها لو لم تكن خاصة لاختلطوا ولا لا؟ وقد جاء في بعض الآثار حينما يبين صلى الله عليه وسلم بأن الله يأذن للناس بالسجود أو هو أول من يرفع رأسه أو أكثرهم أو كذا، يقول: فأنظر من أمامي فأرى أمتي في غرة محجلة، وأنظر يساري أو يميني فأرى أمتي غرة محجلة، أي علامة سيش خاصة بهذه الأمة تميزها وبها يعرفها عن بقية الأمم. إلى هنا بشرى كبيرة جدا من أخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من نور وغرة وتحجيل من أثر الوضوء. ولكن يأتي بعد ذلك إيش؟ فلا يذادن رجال عن حولي. ها؟ اللهم عافنا وعافنا، كما يذاد البعير الضال. انظروا الصورة ايضا يا اخوان، اولا كالخيل المحجلة، وهنا كالبعير الضال. طب هم ولا لا؟ ولكن قبل الورود على الحوض شيء، وبعد ان يزادوا عن الحوض شيء اخر، فلا يزادن رجال عن الحوض كما يزاد البعير الضال. صورة لإبل يرد بها الرعاة إلى الحوض لتسقى، وهناك بعير ضال لا مولى له، كلما أراد أن يرد الحوض ماذا فعلوا به؟ فردوه، وليس له مولى يذود عنه، وليس معه راع يسقيه. وهنا تشتد الخطورة. وجاء هذا الحديث أو هذا اللفظ بصيغتين، فلا يذادن بالنهي، وجاء فلا يذادن بالإثبات. أما على الصيغة الأولى الموجودة هنا فكأنه صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول احذروا الأسباب التي تجعلكم تذادون عن حوضي. لا يذادن رجال، لا يتسبب رجال في أن يذادوا عن حوضي. وروايتنا فليذادن إخبار بشيء سيقع، وكلاهما يخيف، وكلاهما يلتقي عند الصورة الأخيرة بأن هناك رجال سيذادون عن الحوض، سواء كان بصيغة النهي والتحذير أو بصيغة الإخبار عن واقع. فأقول ألا هلم حينما يذاد أولئك كالبعير الضال الذي لا مولى له وكأنه ضائع، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا هلم إلي أنا صاحبك، هلم إلي أنت من جماعتي، لأن ذاك البعير الضال معه أيضا هذه العلامة، ولذا يعرفه. ألا هلم، ألا هلم ثلاث مرات، وهلم اسم نداء بمعنى أقبل. وبعد هذا النداء منه صلى الله عليه وسلم إشفاقا ورأفة ورحمة بالضال هذا، يجاب وتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. عندما تناديهم ومشفق عليهم لأنهم من أمتك وهذه العلامات فيهم، ولكن لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهنا وقفة يعقل المقارنة فيها علماء الحديث مع تعرض علي أعمال أمتي كل يوم، إن وجدت خيرا حمدت الله، وجدت غير ذلك استغفرت لهم. والحديث فيه مقالات، ما هو مقال واحد، والحديث فيه معارضة مع هذا الحديث. لو كانت تعرض عليه لماذا يقال إنك لا تهدي، وإذا كانت تعرض يوميا ولا شهريا ولا سنويا يكون قد علم. والجواب عن هذا الاعتراف بأن العرض يكون إجمالا لا يكون تفصيلا، كما لو أن مدير أعمال مؤسسة ويعرض نتيجة الربح والخسارة في الجملة، ما يقول الصفقة الفلانية ولا المشروع الفلاني ولا فلان الفلاني ولا كذا، لا، إنما يأتيه إجمالي. وصاحب المؤسسة بيطلع على الحساب يوميا لكن مجمل. فبعضهم يقول العرض إجمالي وليس تفصيلي، والبعير الضال تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. فلا يكون هناك معارضة بين هذا الحديث وذاك إلى غير ذلك من المباحث في هذه النقطة. يهمنا بعد هذا قوله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنهم غيروا وبدلوا، فيقول فسحقا لمن غير وبدل. سحقا المكان السحيق البعيد، كما يقول بعدا وطردا لمن غير من بعدي وبدل. وهنا نسأل الله السلامة والعافية، يذهب الغر والتحجيل عن تلك الإبل الضال، وهناك تذهب تلك السمة، وهناك يأتي الخوف والخطر. وكما سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، عمل المقارنة ما بين ما ورد في سورة الحديد وسورة التحريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، إيش؟ وبأيمانهم ماذا؟ ها؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات إيش؟ للذين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. هناك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم إيش؟ بين أيديهم بأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أتمم، أول المشهد الأول الجميع يسعى نوره بين أيديه، المستقيم والمبدل على ما كانوا عليه في الدنيا، المخلص والصادق والمنافق والكل يأتي ويسعى إلى المسجد ويرجع. حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله. فإذا ما كان يوم القيامة جاء الفرز، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله إيش؟ والله خادعهم. أيضا يعاملهم بالمثل: كنتم تقولون مسلمين وهم منافقون، والمنافقون يخالفون المسلمين ويعاملون بظاهر الأمر ويقبل منهم في ظاهرهم. تزوجوا من المسلمين وتواركوا معهم وعصموا وعصموا أموالهم ودماءهم. فإذا جاء يوم القيامة وجاء البعث بعث الجميع غرا محجلين، ولكن عند الفرز يتميز الصادق من الكاذب، يطفأ النور عن المنافق، يخرج بنوره خداعا له ويظن أنه ندى ومشى مع الجماعة، ولكن عند العرض على الحوض تأتي الفرازة، تأتي الملائكة وتميز بين هذا وبين ذاك، فيطفأ نور المنافقين. هناك يشتد خوف المؤمنين، ربنا أتمم لنا نورنا، يخافون أن تأتي مرحلة أخرى يكون فيها فرز آخر دور ثاني ويسقط البعض. يا رب أتمم لنا نورنا. وهكذا يؤكد ذلك أن أولئك الذين ينادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم هم من؟ المنافقون. ولذا تجد بعدها في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين إيش؟ يا أيها النبي جاهد الإيش؟ الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وما ضرب الله مثلا للذين كفروا، كأن القرآن يشير إلى منطقة حساسة جدا. كيف تلك المخالطة في الدنيا انقطعت مرة واحدة؟ فيقول الله: هناك مخالطة أشد من ذلك لم تغن شيئا. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة من؟ نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما ليست خيانة فراش، كما قال ابن عباس الله عصم زوجات الأنبياء كرامة للأنبياء ولكنها خيانة في الدين. كانتا منافقتين، كانت كل واحدة تعمل عملا لا يليق بزوجات الأنبياء. ويأتي المثل الثاني، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فما ضرها كفر فرعون وما نفع أولئك رسالة الزوج. أمر خطير. وإذا كانت العلاقة والروابط الزوجية لم تغن شيئا في ذلك اليوم، مخالطة هؤلاء مع عامة الناس ستنفعهم؟ لا وكلا. إذن فلا يذادن رجال عن حوضي فأقول ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال سحقا وبعلا. من هؤلاء؟ كثير من العلماء مجمعون على أنهم في المنافقين، وابن عبد البر يزيد مع ذلك الفاسق المجاهر المبتدع الذي خرج على السنة، وذكر طوائف من طوائف المسلمين الذين خرجوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، أيها الإخوة، إن هذا الحديث كما ذكرت يتطلب وقفة كل مسلم عنده ليرى أثر الوضوء وما يكون له من نور يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم كما أورد ابن كثير عند الآية، منهم من يكون له نور يضيء للآخرين كما يضيء الدنيا بكاملها، ومنهم من يكون نور في إبهامه يضيء تارة ويخفق تارة، إلى غير ذلك من المراتب. ثم ليقيس الإنسان نفسه على أعماله، ولينظر إلى البرومتر في داخله مدى إخلاصه مع الله، وليعلم أن الدنيا بما فيها مركب سائرة، أبو درجة أولى ودرجة ترس، الكل سيصل إلى الميناء في وقت واحد، ولكن باخرة الحياة وسفينة الحياة تنزل كل إنسان عند ميناء بلده ومحط رحله. ويوم القيامة يجمع الله الجميع، وهناك تتبين حقائق الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا من فضله وإحسانه الهدى والتوفيق، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الإيمان الكامل، وأن يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على حوضه، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.